وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ويكره في الصلاة السدل، وهو طرح ثوب على كتفيه، ولا يرد طرفه الآخر. يذكر المؤلف رحمه الله في هذا الجزء من الفصل المكروهات والمحرمات في الصلاة، وبدأ ببيان المكروهات في الصلاة. والمكروه هو ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. إذا قيل هذا أمر مكروه فمعناه أن تاركه يثاب وفاعله لا يعاقب. والمستحب فاعله يثاب وتاركه لا يعاقب. والواجب ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. والمحرم ما يثاب تاركه ويعاقب فاعله. والمباح ما لا ثواب ولا عقاب على فعله ولا على تركه. ومن المكروهات في الصلاة إما يكره في الصلاة، أي إذا تركه المرء واجتنبه أثيب، وإذا فعله فعل المكروه فلا يعاقب. مما يكره في الصلاة السدل، وبين المؤلف رحمه الله السدل هو أن هو طرح ثوب على كتفيه ولا يرد طرفه الآخر، كأن يكون يضع الرداء على الكتفين ويتركه هكذا بدون أن يرد طرفا من أطرافه على كتفه على أحد كتفيه. فإذا وضع الرداء على الكتفين والطرف وترك أطرافه متدلية على الأرض فهذا مكروه. فإن رد الطرف الأيمن على الأيسر أو رد الطرف الأيسر على الكتف الأيمن فلا كراهة حينئذ، ولا يسمى ذلك سدل. وليس من السدل عدم إدخال اليدين في الأكمام إذا كان له أكمام، مثل المشلح لو وضعه على كتفيه وقارب بين طرفيه فلا يلزم أن يدخل يديه في أكمامه، وفعله هذا لا يعتبر سدل، وإنما السدل ترك الرداء ونحوه مرخا إلى الأرض. وأما ما له أكمام فإذا لم يدخل يديه في أكمامه فلا بأس. وسواء كان السدل للرداء مثلا وتحته ثوب أو لم يكن تحته شيء، ولعله والله أعلم لأنه بتركه هكذا يكون متحرك ويشغل المصلي، بخلاف ما إذا رد أحد طرفيه على أحد كتفيه ثبت. قال أبو عبيد: السدل المنهي عنه في الصلاة هو إسبال الرجل ثوبه من غير أن يضم جانبيه، فإن ضمهما فليس بسدل. نعم. ويكره فيها اشتمال الصماء بأن يضطبع بثوب ليس عليه غيره. والاضطباع. والاضطباع أن يجعل وسط الرداء تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر، فإن كان تحته ثوب غيره لم يكره. ومما يكره في الصلاة اشتمال الصماء. ما هو اشتمال الصماء؟ قال: بأن يضطبع بثوب ليس عليه غيره. يضطبع بثوب ليس تحته شيء. ما هو الاضطباع؟ قال: والاضطباع أن يجعل وسط الرداء تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر. هذا اشتمال الصماء، يعني يكون عليه رداء فقط، ثوب واحد، يجعل وسط الثوب تحت إبطه الأيمن، ويرد طرفيه على عاتقه الأيسر. ولما كره هذا؟ لأنه مظنة كشف العورة. إذا كان ليس عليه إلا رداء واحد وجعل وسط الرداء تحت عاتقه الأيمن، يعني في إبطه الأيمن، ورد طرفي الرداء على عاتقه الأيسر، فهذا مظنة لانكشاف عورته من أسفل. أما إذا كان عليه ثوب آخر، رداء، إزار أو قميص أو سروال أو نحو ذلك، فلا كراهة حينئذ. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم في إزار ورداء، والإزار ما يستر ما تحت السرة أو ما فوقها إلى القدمين، والرداء ما يكون على الكتفين. ويستحب عند الإحرام الاضطباع عند أول طواف يطوفه حال قدومه إلى مكة. سواء كان طواف للعمرة أو طواف للحج، فأول طواف يطوفه حال القدوم إلى مكة محرما يسن له أن يطبع. فهو مستحب في أول طواف، لأنه عليه إزار يستر عورته ومأمون انكشاف العورة، مأمون بأن لا تنكشف، متى يكره الاطباع؟ اذا كان بثوب واحد فقط فيكره الاطباع. وهو اي هذا الشكل من اللباس يسمى اشتمال الصماء. يقول لما في الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله عنه نهى ان يشتمل الصماء بالثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. واشتمال الصماء على حذف الموصوف اي اشتمال الشملة الصماء والهيئة الصماء التي تعرف بهذا الاسم، لان الصماء ضرب من الاشتمال، قيل لها صماء لانه لا منفذ لها، يعني تلفلف بهذا فلا منفذ، لا منفذ فيها كالصخرة الصماء التي لا صدع فيها ولا خرق. ونهي عن هذا لأنه مظنة انكشاف العورة. ويكره في الصلاة تغطية وجهه واللثام على فمه وأنفه بلا سبب، لنهيه عليه الصلاة والسلام أن يغطي الرجل فاه، رواه أبو داود. وفي تغطية الفم تشبه بفعل المجوس عند عبادتهم النيران. ومما يكره في الصلاة تغطية وجهه واللثام على فمه وأنفه بلا سبب. فالرجل إذا صلى لا يغطي وجهه ولا يتلثم بلثام على فمه أو بلثام على أنفه. لما؟ أولا لقوله صلى الله عليه لكونه صلى الله عليه وسلم نهى أن يغطي الرجل فاه، رواه أبو داود. ولأن المصلي مأمور بأن يباشر البقعة التي يصلي عليها بوجهه، ولأن فعله هذا قد يجره إلى الكبر والترفع عن مباشرة المصلى إذا كان ترابا، أن يباشره بوجهه فيغطي وجهه حتى لا يباشر بجبينه الأرض، فهو مأمور بأن يسجد على المكان الذي يصلي فيه مفروشا أو غير مفروش، مبلط أو تراب. ولأن المرء إذا تلثم لثم وجهه، لثم أنفه أو لثم فمه، غطاهما، بفعله هذا يتشبه بفعل المجوس، المجوس الذين يعبدون النار ويسجدون لها، فكانوا إذا صلوا لها واستقبلوها تلثموا غطوا أفواههم وأنوفهم. وقد نهينا أن نتشبه بغيرنا. يقول عليه الصلاة والسلام من تشبه بقوم فهو منهم، وذلك لأن المشابهة في الظاهر تدل على المحبة والمودة في الباطن. والله جل وعلا يقول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر ودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فنحن منهيون عن أن نتشبه بالكفار أيا كان نوعهم، مشركون أو مجوس أو يهود أو نصارى، والواجب على المسلم أن يعتد بنفسه وبدينه وبعزته الإسلامية، فلا يكون أمعه مقلدا لأعدائه، ومن قلد الأعداء فذلك لضعف فيه، لأن من يشعر بالضعف مجرد بأن يقلد من يرى أنه أقوى منه وأعظم، فالقوي لا يقلد الضعيف، وإنما الضعيف هو الذي يقلد القوي. لذا أمرنا صلى الله عليه وسلم بأن لا نقلد غيرنا، وأن نترفع بأنفسنا ونعتد بديننا وكرامتنا ونعتز بهما، فلا نقلد أعداءنا في أمر من أمور ديننا. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذا الحديث على أقل الدرجات يدل على التحريم، تحريم التشبه بالكفار، وقد يجر إلى الكفر لقوله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، وهذا تحذير شديد منه صلى الله عليه وسلم عن التشبه بالكفار أعداء الله ورسوله والمؤمنين. هذا النهي عن تغطية الوجه والفم والأنف إذا كان لغير عذر، أما إذا كانت التغطية لعذر فلا حرج في ذلك، كأن يكون المرء يصلي في مكان فيه هواء شديد وعواصف وأتربة فيغطي وجهه حفاظا على عينيه وفمه ومنخريه من دخول التراب فيها، فلا حرج في تغطية الوجه أو اللثام على الأنف والفم في هذه الحال. كذلك إذا كان في مكان بارد بردا شديدا وغطى وجهه لأجل تدفئته فلا حرج في ذلك. فإذا كانت التغطية لحاجة تدعو إلى ذلك، أو كان اللثام لحاجة، فلا حرج بحمد الله. وإنما النهي عن التغطية الوجه واللثام على الفم والأنف إذا كان لغير حاجة. ويكره فيها كف كمه أي أن يكفه عن السجود معه، ولفه أي لف كمه بلا سبب لقوله عليه الصلاة والسلام ولا كف شعرا ولا ثوبا، متفق عليه. ومما يكره في الصلاة كف كمه أي أن يكفه عن السجود معه، وكذا لفه على ذراعه أو على عضده إذا لم يكن هناك داع لذلك. فلا يحشر كمه عن ذراعه، يرفع الكم عن اليد، ولا يلف الكم على اليد، وإنما يترك الكم بحاله لقوله صلى الله عليه وسلم ولا أكف شعرا ولا ثوبا. كان إذا سجد صلى الله عليه وسلم ترك أكمامه وشعره على حالته، فلا يرفع شعره من أن يمس الأرض، شعر رأسه أو شعر لحيته، ولا يفتن المرء كمه على ذراعه أو على عضده، لأنه قد يفهم من ذلك شيء من التكبر بأن يقصد من جراء ذلك رفع ثيابه من أن تمس الأرض. ثم إن عمله هذا في أثناء الصلاة عند إرادة السجود يلف كمه على يده أو يقبض شعره أو يرفعه فيه إشغال له، وعمل في الصلاة لا داعي له، مشغل له عن صلاته، فلا يكف ثيابه ولا أكمامه ولا شيئا من شعوره، وإنما يقبل بصلاته على ربه جل وعلا، ولا يشتغل بما عليه من لباس تعديله أو ضمه أو ربطه ونحو ذلك مما يفعله بعض الناس إذا دخل في صلاته بدأ يتفقد أحواله فيعدل قطرته أو عمامته ويتفقد أزاريره ويتفقد أكمامه ونحو ذلك مما هو عبث في الصلاة لا داعي له. وحينما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يتحرك في الصلاة قال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. والمطلوب من المصلي أن يكون خاشعا بقلبه وبدنه، والرجل الذي وصف صلاة الصحابة رضوان الله عليهم يقول كأن على رؤوسهم الطير، الرجل الذي على رأسه الطير لا يتحرك، لا يحرك إصبعا ولا قدما، ساكن يخشى من طيران الطير الذي على رأسه عند أي حركة. فكلما خشع المرء في صلاته بقلبه وبدنه فهو أحرى للقبول وأعظم أجرا عند الله جل وعلا. وأدعى لحضور القلب في الصلاة إذا لم يشتغل بأمور أخرى. فينبغي للمسلم التنبه لهذا الأمر ويستشعر أنه واقف بين يدي الله جل وعلا. والعاقل إذا وقف بين يدي كبير أو عظيم لديه أنصت وأصغى وقلل الحركة قدر المستطاع. فحري بالمؤمن إذا وقف بين يدي الله جل وعلا أن يكون خاشعا ذليلا ساكنا بين يدي ربه جل وعلا، لأنه يناجي الله، وعليه أن يتصور أن الله جل وعلا مطلع عليه ويراه، فلا ينصرف عن ربه جل وعلا. وأكمل الصفات صفات المؤمن درجة الإحسان، والإحسان هو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. تعبد ربك كأنك تشاهده. ومن المعلوم أنك لا تشاهده، لكن عليك أن تعتقد أنه يراك جل وعلا. فاحذر أن تعرض عن ربك جل وعلا فيعرض عنك. ويكره فيها شد وسطه كزنار، أي بما يشبه شد الزنار، لما فيه من التشبه بأهل الكتاب. وفي الحديث: من تشبه بقوم فهو منهم، رواه أحمد وغيره بإسناد صحيح. ومما يكره في الصلاة شد وسطه، يعني أن يربط على وسطه برباط يشبه الزنار الذي يربطه النصارى على أوساطهم، فهم ملزمون يجبرون باتخاذ الزنار إذا كان أهل الذمة في بلاد المسلمين، يجبرون على لبس على ربط الزنار من أجل أن يتميز أهل الكتاب عن غيرهم، ليعرفه من رآه بأنه ليس بمسلم. فيكره للمصلي أن يشد وسطه بخيط ويجعل طرفيه متدليين يشبه شد الزنار، لأن الزنار يشد على الوسط وتجعل طرفاه متدلية إلى الأرض، وهو خيط رفيع يربطون به أوساطهم. فنهي المسلم أن يربط على وسطه بما يشبه الزنار لئلا يشابه أهل الكتاب اليهود والنصارى. وأما إذا كان ما يربط به الوسط لا يشبه الزنار فلا بأس، كالسبتة مثلا العريضة أو الحزام أو الكمر أو نحو ذلك مما يشده على وسطه لحفظ نفقته أو لحاجته أو لشد ظهره أو نحو ذلك من الأغراض. فالمسلم منهي عن شد الوسط بخيط يشبه الزنار، أما إذا كان لا يشبه الزنار فلا حرج في ذلك. يقول: لما فيه من التشبه بأهل الكتاب، وفي الحديث: من تشبه بقوم فهو منهم، وتقدم بيان معنى ذلك. وهذا الحديث رواه أحمد وغيره بإسناد صحيح، فهو محتج به. نعم. ويكره للمرأة شد وسطها في الصلاة مطلقا، ولا يكره للرجل بما لا يشبه الزنار. ويكره للمرأة شد وسطها في الصلاة مطلقا. المرأة يكره لها أن تربط على وسطها برباط أيا كان نوعه، سواء كان يشبه الزنار أو لا يشبهه، لأن شد المرأة على وسطها شيء وهي في الصلاة يبين حجم عجيزتها ووركيها، وهي مطلوب منها الستر والتحفظ عن أن يبين شيء من تقاطيع جسمها. فالمرأة يكره لها أن تشد على وسطها بحزام أيا كان نوعه، يشبه الزنار أو لا يشبهه، أو كان على شكل كمر أو حزام أو سبتة أو أي نوع من أنواع الأربطة. لا تربط عسى أن يربط على وسطه شيء في الصلاة بما لا يشبه الزنار. وأما المرأة خارج الصلاة فلا حرج عليها أن تربط على وسطها برباط خارج الصلاة، لأنه يساعدها على العمل وعلى ضم ثيابها في بيتها. وقد كنا الصحابيات رضي الله عنهن لهن مناطق يربطن بهن أوساطهن في بيوتهن، وسميت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها ذات النطاقين، لأنها حينما احتاجت إلى حبل لشد به لتشد به متاع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر عند الهجرة، أخذت نطاقها رضي الله عنها وشقته نصفين وربطت بأحدهما وانتطقت بالآخر، فسميت رضي الله عنها بذات النطاقين. فقد كن الصحابيات يشددن على أوساطهن برباط في بيوتهن لأجل ضم ثيابهن مساعدة لهن في الحركة والعمل داخل بيوتهن. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.